أيها المسلمون عباد الله، إنني أخاطب القائمين على الأمر من المجلس العسكري رئيساً ونائباً وأعضاءً بأن يتقوا الله عز وجل في دين هذه الأمة، وأن يعلموا أنه عما قريب سيكون زوال ملكهم، زوال دولتهم، إما بموتهم أو بغير ذلك من الأسباب مما رأيناه فيما مضى من الأيام. وإن التاريخ سيسجل على كل واحد منا، وقبل ذلك عند رب العالمين جل جلاله كل شيء مكتوب: من الذي انتصر للدين، ومن الذي خذل الدين، من الذي كانت غضبته لله، ومن الذي كانت غضبته لنفسه. فإياكم أن يسجل عليكم التاريخ أنكم من أجل لعاعة الدنيا، من أجل أن تستمتعوا بالحكم سنوات معدودات، قد جاملتم، قد مالأتم، قد داهنتم، قد بذلتم الدين من أجل الدنيا، عياذا بالله من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأن يهلك من في هلاكه صلاح المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.